العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، توقفنا عنده المرة الماضية، الحديث الصحيح لغيره. نخلي بالنا يا اخوانا من تعريف الحديث الصحيح لغيره، بنقول هو الحديث الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثله او اقوى منه. نفسرها زي العباره دي، هو الحديث الحسن لذاته اهو ماشي، اذا روي من طريق آخر مثله يعني حسن لذاته أيضا يساوي الصحيح لغيره. وكان بقى لو لذاتي زائد حسن لذاتي زائد حسن لذاتي زائد حسن لذاتي سوء، يعني ما شاء الله لو 10 حسن لذاتي حسن لذاتي مع بعض يرقي إلى الصحيح لغيره. يعني ده فقط للتمثيل فقط، يعني إن حسن لذاته زاد حسن لذاته، لكن ممكن 3 حسن لذاته جبروا الطريق اللي هو الحسن لذاتي، 4، 5، 10، 20، 100، 200 زي ما يكون من الطرق. مفهوم ده يا إخوانا؟ يبقى الحسن لذاته مهما كثرت طرق الحسن لذاته فإنها ترقيه إلى درجة الصحيح لغيره. بعد كده طيب، من طريق آخر مثله أو أقوى منه، أقوى منه اللي هو الحسن ذاتي زائد الصحيح لذاته، يبقى ده يكون الطريق اللي هو عاوزين نجبره، اللي افترض المعادلة الأول الطريق اللي هو يحتاج إلى الجبر، يحتاج إلى الترقية، يحتاج إلى أن نعضده أو نقويه. خلاص، الطريق ده هو المقوي، الطريق الثاني ده هو المقوي للطريق الذي يحتاج إلى عاضد. خلاص يا سادة، يبقى احنا دلوقتي عندنا الحسد ذاته اللي محتاج يتقور، قوي من طريق آخر أو أكثر من طريق، يعني لو قوي بأكثر من طريق صحيح لذاته يبقى برضه هيوصل إلى درجة الصحيح لغيره. يعني لو افترضنا إن في هنا في رتبة الصحيح لذاته 5 من الأحاديث أو 10 أحاديث أو 20 حديث أو 100 حديث أو 1000 حديث يرقي لي الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. نعم، لا أنا بعود وأكرر، الأصل والعبرة والأساس والفيصل عند المحدثين هو اللفظ ولا المعنى؟ بقولها تاني، الأصل عند المحدثين، الفيصل عند المحدثين، الأساس أصل الحديث اللي بيبنوا عليه، هل ده متابع ولا شاهد ولا ده يشهد للفظي ولا يشهد للمعناه، اللفظ ولا المعنى؟ ها المعنى، المعنى. خلاص يبقى الأصل والمعنى، اللفظ ده يبقى نور على النور، يعني لو عندي متابعة بنفس اللفظ يا مفيش إشكالية خالص فيها، في اتجاه لأهل العلم، بس ده ما ينبغيش إن أنا أعلمه لحضراتكم وأنتوا لسه في مرحلة الابتدائية، يعني في مرحلة الابتداء الطلب الشرعي، مش الابتدائية لا سمح الله، لا يعني في مرحلة البداية. ففي اتجاه اللي هو قضية اللفظ والمعنى ديت قضية يعني حساسة شوية، يعني محتاجة ان انتم تعرفوها في مستوى متقدم. لكن الان خلينا اقول العبرة بالمعنى وفي الترقية. لو الحديث هو يعني نفس الصحابي يبقى دي متابعة، لو الحديث هو يعني صحابي اخر يبقى ده شاهد للحديث. يعني لو لقيت ان الحسن ذاته ده مروي من طريق انس، والحسن ذاته ده مروي من طريق انس، يبقى بنقول ان الطريق ده تابع الطريق ده ليقويه وينقله الى درجه الصحيح لغيره. طب لو لقيت ده من حديث انس ولقيت ده من حديث ابن عباس، يبقى بقول ان ده شاهد لروايه انس ليرقيه ايضا الى الصحيح لغيره. يعني المتابع والشاهد يؤدي كل منهما لقضيه الترقيه والترقي والجبر الى الدرجه الاعلى، مفيش فرق بينهما في قضيه التقويه. خلاص يا ساده، قضيه اللفظ والمعنى برضه نفس النظام زي سين. يعني نفس اللفظ ده كويس جدا، يعني احنا كده يبقى محظوظين، لكن دي بتبقى نادره. فبنقول الاصل والغالب والمشهور والاكثر هو بالمعنى وليس باللفظ. ارجوكم خلي بالكم من القاعده دي. لما وصلنا يبقى مسموع بس هو بالمعنى. طيب بعد كده لو تابعنا التعريف، والحديث الصحيح لغيره هو ايضا الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا توبع برواية الصحيح لذاته. دي المعادلة الثالثة أهو. الضعيف ده يا إخوانا بنقول اللي هو محتاج للتقوية، محتاج للترقية، يعني اللي في الطرف ده من المعادلة ده اللي محتاج للترقية، تمام؟ الضعيف حسن لذاته زي حسن لذاته. وقلنا إذا تكرر المقوي يا رب إلى مليون رواية خلاص برضو هيبقى يؤدي نفس النتيجة. يعني ليس قلة أو كثرة المقوي تؤثر في الحكم هنا، يعني ما يجيش في بالك إن الحسن ذاته لو توبع مثلا بمليون طريق حسن ذاته زيه ممكن ينقله إلى الصحيح لذاته. لا ما يجيش الصحيح لذاته. الصحة جاءت من ذات السند، يعني السند نفسه هو الصحيح بذاته. لكن الصحيح لغيره والحسن لغيره الصحة جاءت من انضمام غيره إليه مهما كانت قوة هذا الغير أو كثرته. فاهمين دي ولا لا يا سادة؟ ها؟ المقوي ده يا رب يوصل لتريليون طريق. يا ربي قيس كده خمن انه ممكن يوصل الى طرق كثيره جدا لا تؤثر في النتيجه. ما يحصلش ان انت تقول لا ده المفروض ده بقى يترقى لاعلى درجه، ده يبقى الصحيح لذاتي على طول. لا اقول لك لا، لان التقويه والترقيه جاءت من انضمام طريق الى طريق او طرق الى طريق. فبناء عليه قلنا لغيره، اي حصلت الصحه ليست من ذات السند، لان السند مهما عملت فيه هو حسن لذاته في الاساس. مهما خد مقويات ومهما خد حقن ومهما خد فايتنس هو اصله كده. فبناء عليه لما يتقوى يعني تفيده ان هو يبقى درجه اقل من الصحيح لذاته. اهدى عليا بقى، حاضر اثبت بس معلومه وبعد كده هدخل في معلومه ثانيه من عيني. خلاص يا ساده. طب الحمد لله. عندنا بقى الضعيف زي ما تكرر ما كنا الفاضل، مش هينفع مثلا ان انا اقول زي الحسن لذاته يروح مديني صحيح لغيره. لا ده غلط. اقل شيء عشان الضعيف يتقوى الى الصحيح لغيره يبقى لازم الذي يقويه صحيح لذاته. مفيش كلام بقى. خلاص هنا دي صحيح لغيره زي الاولى، هنا دي بقى لازم هنا في الطرف ده من المعادلة يبقى صحيح لذاته. يبقى مشترك مع ده. يبقى زيه زي. في الحالة دي برضو الضعيف يديني صحيح لغيره. يعني الضعيف ده يبقى صحيح لغيره. حاضر. من عين اسمع. خلاص. علام زي فضيلة الله يديك المساحة ولا علام زي فضيلة الله يديك المساحة. صحيح لغير ولا هيبقى صحيح ولا يبقى حسن لغيره؟ لا يبقى صحيح لغيره. يبقى صحيح لغيره ما يبقاش حسن لغيره. يبقى حسن لغيره في حالة الضعيف إذا ترقى بالحسن لذاته فبناء عليها ياخد نفس الحسن بس مش لذاته لغيره. المولى على القرية يقول لك ايه؟ يقول لك انت خلي بالك ويقول لي انا برضو ان المتابع ياخذ حكم من تابعه. عشان تابع صحيح لذاته ياخذ حكم. بس يبقى لسه بقى درجة أقل منه. ما مش معقول هيبقى زيه. ده هو يعني متقوي بفيتامينز ومقويات وحاجات فطبيعي مش هيبقى زي القوي بذاته راسا. ده امر لوجيكلي يعني عقلاني. ها ايوه طبعا بس هيبقى الدرجه اللي اقل منه على طول. يعني ترقى بالصحيح لذاته فهو صحيح لغيره. ترقى بالحسن لذاته فهو حسن لغيره. طب انتوا بس يعني ارجوكم الاسئله اللي بتدور في خاطركم هنقول لسه الحسن لغيره ونشرح المعادلات بتاعته تيجي ازاي ويبقى الدنيا لطيفه معانا خالص. هقول لك والله من عيني كل اللي نفسك فيها اقول انا لسه قلت حاجه ده انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نبدا درسنا على خير لسه بقول يا هادي فاصبروا نقول القواعد وبعد كده يا ربي لما تلاقيني واحنا النهارده مع بعض ان شاء الله يعني المحاضره اللي بعد الدور برضه مع بعض ان شاء الله فهيبقى الوقت في مرونه ان شاء الله او في اي اسئله في بالك او في بالك او كده انا هسمع ان شاء الله. خلاص يا ساده. طيب لما نيجي ساعه الترتيب نقول يا ساده بالنسبه للسنه المطهره اعلى حاجه من جهه القبول والصحه والقوة ايه؟ ها؟ صحيح لذاته. لا. لا ابدا ما حصلش. صحيح الحسن؟ متواتر. لا. متواتر. المتواتر نصر دينك. انت النهارده شارب حاجة قبل ما تيجي اكيد. شارب شاي ايه؟ شارب قهوة. شارب قهوة ما لازم دماغك يبقى مظبوط قوي وعالي قوي. يبقى أول حاجة يا سادة المتواتر ودي قلناها قبل كده. المتواتر بعد كده الصحيح لذاته مظبوط بعد الصحيح لذاته الصحيح لغيره مظبوط وبعد الصحيح لغيره الحسن لذاته مظبوط جدا وبعد الحسن لذاته الحسن لغيره يبقى كده احنا بنتكلم في دائرة القبول في دائرة الاحتجاج، في دائرة الحجية. خلاص؟ الكلام ده يعني أنا أعتقد إنه مكرور بالنسبة لحضراتكم، يعني مش أول مرة تسمعوه. بس يعني طب المتواتر والصحيح يعني مولانا فكرنا بننسى يعني المتواتر والصحيح كبرنا في السن خلاص المتواتر والصحيح لذاته. يعني طب ده بتقسم من اعتبار أنا بتكلم من اعتبار القوة. كان سؤالي واضح جدا يا سيد عبد وأنا بقول الترتيب الأحاديث عندك من حيث القوة من حيث القبول من حيث الحجة في المتواتر نمبر 1 مفيش كلام ده لازم عقلك العلمي يترتب على هذا لكن لو أنا جيت قلت لك تقسيم أخبار الآحاد من حيث القوة والحجية والعمل ساعتها يبقى تطلع المتواتر بره وتقول لي الصحيح لغيري الصحيح لغيري الحسن لذاتي الحسن حد يقولنا فاهم حاجه؟ فاهمين الحمد لله طيب ده شيء مطمئن يعني. المثال بقى سيدنا عبد المنعم مستعجل على الامثله اهدى عليه ما رواه الامام الترمذي في سننه باب الطهارة باب ما جاء في السواك رقم 22 قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى السند هو عندنا يا سادة الإمام الترمذي بيقول حدثنا أبو كريب يبقى ده في طبقة إيه يا إخوانا؟ شيخ الترمذي حدثنا عبدة ابن سليمان شيخ الشيخ مظبوط عن محمد ابن عمرو شيخ أيوه عن أبي سلمة التابعي أيوه عن أبي هريرة صحابي مظبوط ده سند الترمذي ماشي؟ تروح عند علماء الجرح والتعديل يقولوا لك محمد بن عمرو بن علقمة هو ده محمد بن عمرو ليس في درجة الضبط التام ليس في درجة الضبط التام وإنما اعتبروه في درجة صدوق حتى إن بعض علماء الجرح والتعديل ضعفه لسوء حفظه فالعلماء توسطوا فيه والإمام الذهبي يعني قال فيه قولة يعني جيدة ومتوسطة وفيها يعني يعني تطبيق للقواعد وجمع بين الأقوال المتعارضة في هذا الراوي فبناء عليه لو اعتبرنا الطريق ده في حد ذاته بهذا الشكل على قول المحققين من العلماء في محمد بن عمرو يبقى الراجل ده حسن لذاته صح ولا ايه؟ السند ده حسن لذاته ليه؟ عشان محمد بن عمرو عشان محمد بن عمرو بن علقمة ده صدوق وبناء عليه الرواية حسنة لذاتها تروح تلاقي نفس الحديث في البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة حد فيكم بيستعمل السواك يوم الجمعة؟ حد بيستعمله؟ جزاكم الله خير بارك الله فيكم الإمام البخاري أهو البخاري بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف ده طبق الشيخ الشيخ المصنف ايوه مظبوط اخبرنا مالك الشيخ المصنف مظبوط عن ابي الزناد اي شيخ الشيخ مش مشكله او نرتبه من ورا هنا يبقى تابع التابعي عن الاعرج ايوه عن ابي هريره لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه ماشي يا ساده طيب السند ده عند البخاري كل رواته ثقات يبقى ده ياخد رتبه ايه صحيح لذاته نعم ايوه الله ينصر دينك بس هقول لك العلماء لما تعاملوا مع التقليد تعاملوا ازاي بس هو كتطبيق للقاعده اللي احنا بنتكلم فيها ان الامام البخاري هو السند عنده ماله صحيح لذاته ده عاوز يترقه لا ده يترقى امره فيهم قدام اللي عاوز يترقى حسن لذاته سند الترمذي سند الترمذي وبناء عليه نقول ان سند الترمذي في الاساس حسن لذاته لحال محمد بن عمرو بن علقمة لكنه يرتقي الى الصحيح لغيره بالمتابعه الصحيحه لذاتها من روايه البخاري ماشي وبناء عليه عند البخاري هنا المتابعه هنا عشان نفس الصحابي ابو هريره هنا دي اسمها متابعه قاصره يا اخواني ودي اقصر انواع المتابعه لان حصل التوافق في درجه الصحابه ممكن التوافق يحصل في درجه التابعي يبقى دي يعني احسن شويه يعني قريبه الى التمام شويه ممكن الموافقه تحصل في الطبقه دي في تابع التابعين يبقى المتابعه اتم اكثر ممكن المتابعه تحصل في طبقه شيخ الشيخ مثلا يبقى المتابعه اكثر تماما ممكن المتابعه تحصل على الشيخ نفسه يبقى دي أجود أنواع المتابعة وأتم أنواع المتابعة. حاضر حاضر، خليني بس أقول لك معلومات، يعني أرمي لك معلومات دلوقتي وبعد كده تفهمها بعدين، بس خليها تعلق مع دماغك حتى لو بنسبة 10%. أنا في معلومات برميها قابل جدا من حضراتكم أن تفهموها بنسبة 5% و10%، مش محتاج فيها أكتر من كده، بحيث ان ربنا يكرم لو انت مكمل مستواك بعد كده الكلمه دي هتيجي زي ما تقول يا انا سمعت الدكتور قال كده كده. صح، لكن انا ادخل واشرحها دلوقتي لا مش هينفع. ماشي. طيب الامام الترمذي بقى، خلي بالك لو انت فتحت سنن الترمذي بيقول ايه: وقد ذكر الترمذي ان حديث محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره اللي هو الروايه اللي فوق مظبوط صحيح. ترمذي كده نص صحيح. يبقى مثلا صحيح اللي غيره انه نظر عن البخاري. ده بقى عليا. شفت الترمذي تروح انت تقرا في الترمذي تقول هو الترمذي يعني استغفر الله بيستعبطنا. والله يعني الروايه عندي فيها راوي حسن وش كده ويجي هو يقول لي صحيح. هو مش بيقول لي ولا يقول لك ولا الناس اللي لسه بتحبي وتقول يا هادي عشان اجي اروح متهجم عليه زي ما بيحصل من بعض طلاب العلم المبتدئين لمجرد ان عرف معلومه ولا معلومتين ولا سمع شريط ولا شريطين ولا حاجه يجي يتهجم على اقدار العلماء. ليه؟ لانه مش عارف يفك لسه الخط. فاللي ما يعرفش يقول ايه؟ كل حاجه عندهم خلاص. لكن هو الترمذي عشان كان بيخاطب علماء بجيله هو ما كانش يعرف ان هتيجي اجيال يعني ميح خالص زي حالات الجن. ما كانش يعرف، لو كان يعرف الله يرحمه ما كانش كتب. كان قال يعني انا اكتب لناس ما تعرفش تفرق السماء من العمى. لكن هو كتب لجيله، علماء جيله فهموها كده. واحنا بنقول يا جماعه احنا لازم نفهمها زي ما علماء الحديث فهموها. فمعنى كلمة صحيح لابد أن يكون في عقلك الحدس العقلي جوه عندك إن في تقدير صحيح لغيره مش لذاته. واللي يفسرها لك أو إن الترمذي نفسه بيغششك يقول لك إيه؟ لأنه قد روي من غير وجه. يا نهار أبيض، أعتقد كده سو كلير، يعني راجل مبسطها قوي ولا لسه ما بسطتش؟ لسه. هو بيقول لك ان الصحة هنا ليست لذاتها وانما جاءت من انضمام وجه اخر الى هذا الوجه. شوف يعني لازم واحد بسيط زي حالاتي يقدر يفسر العبارة عشان نقدر نقرا عبارة الترمذي ونفكها ونقراها ونفهمها. في الوقت اللي تيجي تلاقي واحد ما بيعرفش يحسن اداب الاستنجاء، والله العظيم والله ما يعرف يحسن اداب الاستنجاء ولا الوضوء، ويتهجم على اقدار العلماء. ايه الشباب ولا ايه الترمذي يا عم ده وجع قلب كده. وهو والله العظيم انا اتحدى ان هو يفك سطر ولا سطرين بفهم جيد كما فهم علماء المدرسه الحديثيه على طول الخط بين المتقدمين والمتاخرين. لكن امرنا الى الله، هنعمل ايه؟ خلاص يا ساده. يبقى الترمذي اهو بيقول حديث محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره صحيح. انا ما اخدهاش بقى صحيح يعني صحيح لذاتي وهو ده الترمذي بيضحك عليا، لا اكمل العباره يقول لي لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الوجه للبخاري الايام. تمام، منها وجه البخاري اهو، مش ده وجه اخر لحديث ابي هريره؟ مش ملتقي مع اي طبقه في السند غير في ابي هريره؟ المتابعه واضحه بينا جدا اهي، مش ملتقي في اي وجه من وجوه او من حلقات السند او من طبقات السند الا في ابي هريره. ده وجه عن ابي هريره، وجه صحيح لذاته. يعني نعم يا فندم. لا خالص خالص. اني اي صحابي خالص، اي صحابي يا سيدي ما تفرقش معاك. الفكره كلها في ان الترقيه تحصل بسند يبقى فيه راوي حسن لذاته أو الحديث أو السند أصبح حسن لذاته لوجود هذا الراوي اللي هو نازل عن رتبة الإتقان والضبط مع إسناد آخر فيه إتقان وضبط. طيب لو أنا جيت مكان أبي السناد هنا ده يعني ذنب مش لازم يبقى له واقع مثال تجريبي ده تجريبي تعليمي يعني مش لازم يبقى البخاري فيه كده يعني ده فقط للتعليم. هنا موجود محمد ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ابن يسار المطالبي ومحمد ابن إسحاق ده صدوق يبقى في الحالة دي يبقى ده حسن لذاته يبقى في الحالة دي تقدر تقول إن الرواية دي تتقوى بي لتصل إلى درجة الصحيح لغيره وتقدر تعكس أبزل تقول إن الرواية دي تتقوى بي للوصول إلى درجة الصحيح لغيره. حد فاهم حاجة يا أخونا؟ طيب اللي مش فاهم إن شاء الله زي ما اتفقنا كده إمتى؟ أكمل كلام الترمذي عشان كلام العلماء ده فعلا تعليمي من الدرجة الأولى. بس حكومي أنا لسه بنقول يا هادي حين ننام خلاص يا سادة. وبعد كده يقول وحديث أبي هريرة خلي بالك بقى إنما صح ترميز بقى لكن أنت ما فهمتش العبارة الأولى كويس فقالك لما تديله حتة كده تفوقه تفهمه أكتر تبين له المراد فقال لك إن حديث أبو هريرة اللي عندي ده اللي هو فيه محمد بن عمرو اللي هو الترمذي رواه لأن لو الترمذي يا سادة كان موجود عنده رواية البخاري دي بأسانيده هو عن شيوخه حتى يصل بنفس إسناد البخاري كان ريح نفسه وجاب صحة لذاتها من البداية. صحيح صح ولا إيه؟ لكنه ما وصل إلا من طريق الإسناد اللي هو فيه راوي حسن لذاته فاضطر يجيب من قوي آخر لهذا حسن لذاته ويقول لك إن الطريق يرتقي من كونه حسن لذاته إلى كونه صحيح لغيره. هو ما يقولش لغيره دي بس يقول لك عبارة فهمك إن كلمة لغيره جت إزاي. سيد أحمد إزيك يا حبيبي الحمد لله على سلامة ماشي يا سادة. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. كم أبرد شوية كم بس هو عاوز يقول لك إنما صح لغيره أو إنما وصل إلى درجة الصحيح لغيره لا من نفسه وإنما من انضمام غيره إليه. أيوة أكثر من واحد من وجوه أخرى للحديث بس إحنا اكتفينا بوجه واحد بس عشان أنتوا لسه في مرحلة ابتداء. لو جبنا لكم أكثر من مثال يدخل السمك على اللبن على التمر دي تبقى جوافة صح ولا إيه؟ خلاص يا سادة يبقى أرجوكم المثال ده توضيحي. طيب لو أنا على ذات المثال التجريبي هنا كان مين هنا؟ يا راجل انت حفظت الغلط الاساس في روايه البخاري مالك عن مين يا اولاد مالك عن مين ايوه كده من سوردين كويس في عندنا حافظات اهو عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ده السند اللي هو صحيح لذاته. طيب شيل محمد بن عمرو وحط ابن لهيعة ابن لهيعة ده قول المحققين من العلماء فيه ان هو ضعيف وبناء عليه هنا يتغير نتيجة ويبقى ايه ضعيف. لا ده علم تاني خالص في الدراسات العليا ان شاء الله على خير. ما اقدرش اقوله دلوقتي. لا ده علم. عليه خير، ربنا يديك الصحه يا رب ويطول العمر. لسه قدام شويه دي. لا وانت دلوقتي لا ما توصلش، لازم حد يشاور لك. انت دلوقتي حضرتك مثلا مش من مصر الجديده، وليكن حضرتك جاي من الاليوبي سين جست اكزامبل يعني، وجيت نزلت مصر الجديده، هل تقدر تعرف ميدان روكسي فين والمرغني فين لا اللي يسأل في عامل حفازة وحد يقول لك، لازم قالوا له دي، واخد بالك؟ لازم حد يقول لك، لما يقولوا لك هي دي اللي في المرحلة اللي انت فيها الآن. لكن لما توصل لمرحلة خلاص انت تعرف بنفسك، لما يبقى انت بقى معاك يعني الراجل سواق التاكسي اللي اديله 20 سنة بيسوق في القاهرة، هتلاقيه عارف الحواري والأزقة والحاجات اللي تحت الأرض كمان في القاهرة، مظبوط؟ صح ولا ايه؟ لان خلاص عنده خبرة، يروح ويجي ويلف ويشرق ويغرق، دي توصل مرحلة قدام. لكن المرحلة اللي انت فيها الان لازم تسأل خلاص؟ بس واللي يسأل ما يتوهش. ابن الرقيعة ده ضعيف، والضعف يا اخوانا هنا لازم يبقى ضعف يسير ينجبر، يعني ضعف قليل، ضعف خفيف، ضعف قريب محتمل. لازم الضعيف اللي هو يرتقي بالصحيح لذاته لازم يكون ضعف قريب يحتمل. خلاص يا سادة؟ وبناء عليه لو كان ضعف شديد لا يرتقي ابدا بالصحيح لذاته. في اكثر من نوع من انواع الضعيف. ايوه طبعا، قوي الضعف طبعا. عندنا ضعف يسير زي انقطاع في السمع، يعني زي المرسل فقط، زي المعلق، زي مثلا المدلس مثل هذا يعني، ده ضعف يسير. لكن ضعف شديد زي المتروك، زي المتهم بالكذب، زي الواهي، زي المنكر جدا، ده طعن في ضبط او عداله الرب. اتفضلي بقى. لسه لا اهدي عليا بقى، ما تستعجليش لسه، دي ان شاء الله السنه اللي لا ده بعد شويه على طول. بس خليني ارتب عندك معلومات مرتبه كويس، عشان لو ترتبت دماغك علميا صح اجي ادخلك في خطوه بعدها وندخل في الغريق شويه، يبقى الحمد لله انت جاهز، انت كده خدت المرحله الاولانيه. انما ندخل في الغريق على طول هنقرا. ماشي يا سادة؟ في الحالة دي بقول إن رواية ابن لهيعة دي ترتقي بالرواية الصحيحة لذاتها دي، وتصبح دي صحيحة لغيرها. هل ينفع أقول؟ ألو، what do you do؟ بنذاكر الدرس على النت، أوكي؟ خلاص يا سيد، اقدر اقول على الروايه دي ان هي صحيحه لغيرها؟ لا طبعا ما ينفعش. لان دي صحت بذاتها، ما تنزلش بقى، دي هي اللي تشد لفوق، تشد غيرها لفوق، انما هي نشدها لتحت. لا ده يبقى احنا بقى معلش نستعبط بقى، يعني ان احنا نقول اللي هي صحيحه لذاتها احولها لصحيحه لغيرها. انا بركز يا اخوانا، لان والله بالله طلاب في الدراسات العليا بيعملوا كده، وانا مشرف على رسائل في الماجستير والدكتوراه، بالله الهبل ده موجود برضه. فيعني والله العظيم موجود، والله موجود لذاته. مين اللي يوصل؟ ايوه يوصل مين كده؟ مظبوط. ايوه الضعيف هو اللي يترقى، لان هو اللي عاوز يترقى، لكن التاني هو برنس معلم مش محتاج حاجه. خلاص يا سادة؟ لا لا لا لا، اذا كان امتى يترقى للحسن لغيره الضعيف؟ اذا كان المقوي حسن لذاته. ولسه هنقولها دلوقتي، ما تستعجلوش، بس ارجوكم احفظوا المعادلات زي ما هي. تمام. احفظوا المعادلات زي ما هي. حسد ذاته مع حسد ذاته وان كثر يبقى في الحاله دي صحيح لغيره. حسن لذاته مع صحيح لغيره، مع صحيح لذاته اسف، يبقى ايه؟ صحيح لغيره. ضعيف مع صحيح لذاته يبقى صحيح لغيره. دي المعادلات الثلاثه اللي لازم نبقى حافظينهم صم وفاهمينهم طبعا قبل ما نحفظهم في الصحيح لغيره. ما انا مش هقعد هات الكلام ده يجي في الامتحان قطعا. هيجي خلاص؟ طب ندخل بقى في الحسن لغيره. المتابع ده، المتابع اللي هو القوي والمتابع اللي هو الضعيف. بس يعني ده المتابع ده ابن لهيعة ده متابع، ياخذ حكم المتابع ده اللي هو القوي. المتابع اسم الفاعل ده اللي هو القوي، والمتابع ده اللي عاوز نقويه. المتابع عاوز يشد المتابع معاه لفوق، ياخده معاه ماشي، بس يسيب له السلم عشان يعرف ينزل بعد كده، ما ياخدش السلم معاه ماشي. طيب الحسن لغيره يا اخوانا، هو الدرس صعب قوي كده ولا انا اللي فاشل في توصيله قوي كده؟ اتفضلي يا فندم. الثانية، لا ما قلتش كده. ضعيف مع حسن لذاته بحسن لغيره. البخاري دي مالها وضعها ايه؟ يبقى صحيح لذاته. اللي فوق دي لا، مش دي اللي تتقوى، ده ايه الغلبانة ده ايه؟ دي الهفتانة، دي اللي عاوزة تتقوى. دي يعني التقوية هتحصل لدين. دي كده قاعدة زي المعلمين، مجستنا وقاعدة ممتازة مش محتاجة حاجة. دي اللي عاوزة لها، دي اللي محتاجة لها. مين اللي تبقى صحيح لغيري؟ ده هي مظبوط. لا دي بقى لسه، ما تستعجليش بقى، دي الخطوه اللي لسه هنقولها ان شاء الله. هنقولها وربي ورب الكعبه، هنقولها ورب الجامع الازهر اللي هنقولها دلوقتي. ما تستعجلوش. ليه مستعجلين بقى؟ انا ماشي خطوه خطوه، بس فهموا الخطوه الاولانيه. ماشي خلاص يا ساده. انا حاسس والله اني قارس بفهم الاولانيه ولا الثانيه وامرنا. لا لا لا يا عم، انا مدرس عشان اكتب وامسح، ما لقيتش شغال ازاي بس ليه؟ وعدت المشايخ مشرحه بس. لا والله مين اللي قال كده يا مولانا؟ لا والله ده عادة يا عم. لا طالما انت في مصر هنا يبقى ايه؟ المدرس ابتدائي انت بتطلع تمسح له السبوره؟ والله كان بيطلعوا لي مسحه السبوره. معقوله؟ ده استعباد بقى، ده استعباد. لكن خلينا نقول ان انا بحب فعلا، بس احنا حبينا لما عينوني مدرس عشان اكتب وامسح. مظبوط؟ طيب بعد كده المدرسين طبعا هياخدوا بالهم، يقول لك هو الشيخ يعني بيتكلم في السياسه ولا ايه؟ طيب الحسن بقى لغيره، احنا كده الحمد لله قلنا الصحيح لغيره. الحسن لغيره فهو هو الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه. يبقى المعادله الاولى هنا اتقرف، ده اللي هو اللي عاوز يترقى، ادي ضعيف زائد ضعيف سؤون. يا رب الضعيف ده يكون 10 طرق، 20 طريق، 30 طريق، تريليون طريق. يعني نفس القاعده اللي طبقناها في الاول بنطبقها هنا برضه. هتساوي حسن لغيره. دي الحلقه بقى اللي ساعتها كنت بتتكلمي فيها، ان عندي فوق ضعيف، وهجيب الامثله الان هجيب الامثله والتجريب وكل حاجه، واللي تحت مكان الراوي اللي هو في التجريب ضعيف زيه، يبقى في الحاله ديت اصبح حسنا لغيره. اتفضل يا سيدي. اصبح ايه؟ حسنا لغيره. يبقى هو الضعيف اذا تعدلت طرقه، بس اهم حاجه لا يكون سبب الضعف شديد اللي هو فسق الراوي او كذبه، لان ده ضعف شديد جدا ما يدخلش معاه. ولذلك بنقول ضعيف بس مش ضعيف جدا. لسه ضعيف جدا هنقوله دلوقتي برضو اخر معادله، بس اثبت المعادله خلاص. طيب، طب لو عندي برضو ان الحسن لغيره هو عبارة عن الضعيف إذا ترقى بالحسن لذاته، أهو ضعيف زائد حسن لذاته يساوي حسن لغيره. خلاص يا سادة؟ يبقى ده كده الطبيعي بتاع الحسن لغيره. في بقى يا اخوانا معادله استثنائيه، معادله استثنائيه ان خلي بالك ضعيف جدا زائد ضعيف جدا، يعني ضعف مش يسير، لا ده ضعف شديد هنا، زائد ضعيف جدا زائد ضعيف جدا. ده مش تعدد، اذا كثرت. تقولي لي ايه الفرق ما بين كثرت وتعددت؟ الناس بتحبكوها ليه كده؟ ان تعددت ينفع اثنين، العدد يبدا باثنين، لكن كثرت اقل شيء ثلاثه وانت طالع، فاثنين ما ينفعوش مع بعض. الله يروح مديني ايه؟ ضعيف بس. طب الضعيف ده رحت لقيت له واحد ضعيف بس زيه، يبقى حسن لغيره. ودي هنشرحها بقى، وما معانا وقت بين الصلاه وبين الاذان والاقامه ولا بيقوموا بسرعه؟ لا ربع ساعه عشان بس. ربع ساعه كويس. طب نشرح فيها نجيب. نعم. لا اللي عاوز يتوضي يتوضي، الفلان مش هيقدر حاجه، ده هي حاجه زياده كده. امسك يا سيد عبد المنعم، تعرف تقرا ولا لا؟ متاكد؟ واحد واحد يساوي كام؟ صغار اربعه؟ صغار وين؟ تعالى يا حبيبي امسك النص ده. صفحه كام؟ صفحه صفحة 143. 143 نعم. لا ما انا قلت، انا لا انا قلت بخت بس انا طبيعي عشان انا اللي مالي في الكتاب ده، فبرتاح ان انا اعرف اشرح عليه يعني. ها بتكذب، فمعروف ان بتكذب ده اصل. خلي بالك، لا ده ثواني كمان، نقدر نوصل المعادلات دي لو انتوا تركزوا معايا اهو ضعيف جدا زائد ضعيف جدا زائد ضعيف جدا 3 يساوي ايه؟ ضعيف زائد حسن لذاته حسن لغيره. طيب ضعيف جدا زائد ضعيف جدا زائد ضعيف جدا يساوي ضعيف زائد صحيح لذاته كده فتحنا البرج الجامد نعم ايوه ما احنا نفسها بس عاوز اقول ان احنا نقدر نوصل شفتوا لحد فيكم يا اخوانا درس كيمياء اسمها كيمياء عضويه ولا كيمياء ايه؟ ان انت توصل من البطاطس مش عارف توصل لمحلول ايه ولا سن زي كده ان انا اوصل من الحديث الضعيف جدا المقطوع فيه الامل بس بكسر الطرق ممكن اوصل لصحيح لغيري ممكن بس بقى شروط الكارهين اقرا بس الله يرضى عنك يا سيد عبد المنعم ارجوكم يا اخوانا ارجوكم أرجوكم اللي بيفكر في المحشي ولا بيفكر في عياله ولا بيفكر في أي شيء ينفض عنه أي تفكير الآن وخلينا نركز جدا في العبارات دي لأن احنا يعني بالملي الملي جرام بيفرق معنا في فهم العبارة. تفضل يا سيد الكلام ده يا إخوانا ذكره الإمام السيوطي في تدريب الراوي الكلام ده ذكره الإمام السيوطي عليه رحمة الله في تدريب الراوي خلاص في نهاية مبحث الحسن وقبل مبحث الضعيف الكلام اللي هنقوله ده موجود في كتاب تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي وهو كتاب معتمد جدا في مصطلح الحديث للإمام السيوطي خلاص قول يا سيدي قال الإمام السيوطي رحمه الله في التدريب قال الإمام السيوطي رحمه الله في التدريب وأما الضعف لفسق الراوي اصبر على اهدى بقى وأما الضعف لفسق الراوي ده كده ضعيف ولا ضعيف جدا؟ جدا انتوا اللي قلتوا انا ما قلتش حاجة ها؟ أو كذبه ضعيف ولا ضعيف جدا؟ فلا يؤدي انت اهدى عليا يا منعم ده احنا بنقول يا هادي لو كذب صريح يبقى موضوع انما ضعفه لتهمته بالكذب ودي اللي تحمل عليه العباره هنا يبقى في الحاله دي ضعيف جدا يعني عاوز اقول هنا بنتكلم في دائره الضعيف جدا ها او كذبه فلا يؤثر فيه موافقه غيره لا يعني معناه ان الضعيف جدا لا يقبل التقدير صح ولا ايه امال انت بتضحك علينا يا عم الحاج في المعادلات اللي انت بتكتبها ما كده بتبيع لنا الترماي ها فلا يؤثر ما انت ما تاخدش من يعني الحاجه سريعه كده وتجري لك فأنا في قراءه العباره فلا يؤثر فيه موافقه غيره له اذا كان الاخر مثله إذا كان الآخر مثله أي إذا كان الطريق الآخر ضعيفا جدا مثله كده أنا فاهم ولا مش فاهم؟ كده أنتوا فاهمين بالله عليكم مركزين اللي لسه بيفكر في المحشي ولا الباتيه ولا البانيه ولا كده ما هيجيب معانا حاجة خالص أرجوكم ركزوا اتفضلي يا فندم لا الضعيف جدا ما انا بقوله ذكوري ده لسه لا انا بقول يا هادي انا دلوقتي بنقض نفسي بس اقول لك المعادله دي جت ازاي ده بيان للمعادلات الاخيره من اول الضعيف جدا ان الضعيف جدا لا يقبل الترقيه ولا يقبل الجبر ولا يقوى ولا يتقوى ولا ينجبر ولا يكبر ولا يعتقد ولا يعظم وكده دي العباره الموصله معانا كده صح ولا ايه صح طيب ها يا اخوانا ما تستعجلوش اهدوا بس نكمل العباره لاخر والدنيا هتوضح فلا يؤثر فيه موافقه غيره له اذا كان الاخر مثله مثله يعني ايه؟ ضعيف جدا. لا انتم صحصحين الحمد لله ها، لقوه الضعف وتقاعد هذا الجبل. قوه الضعف ضعيف جدا، والجبل اللي جاي زيه ضعيف جدا، هيعملوا ايه لبعض؟ ايش ياخد ايه الريح من البراد؟ ده ضعيف جدا وده ضعيف جدا، يعملوا ايه لبعض؟ مش قادرين يشدوا بعض. جيب لك يا عبد المعين تعين، ايدك انت نفسك كده. اتفضل يا حبيبي. نعم يا ابني. اهدى بقى. نعم نعم دي عبارة ايه؟ يجيب اقول لك ماشي ماشي معاك. ضرب، يعني هو بيضرب عن الكلام الماضي وعاوز يقول لا ده في حته عاوز اضيفها لك. انا علمتك القاعده دي بس مع الطريقين فقط، مع ضعيف جدا مع ضعيف جدا ما يعملوش حاجه مع بعض. نعم ايه؟ نعم يرتقي بمجموع طرقه. ايه ده عليا؟ ايه اللي يرتقي يا اخوانا؟ الضمير لايه؟ انت اللي قلت هو، انا والله ما قلت حاجه. نعم يرتقي، ايه اللي يرتقي؟ شور؟ مش ممكن يبقى عن الضعيف بس؟ لان مفيش سيره للضعيف اساسا، وانا احنا كل العباره من اولها بتتكلم على الضعف اللي في سر الراوي او كذبه اللي هي في دائره الضعيف جدا. نعم يرتقي، اي يرتقي الحديث الضعيف جدا الى بمجموع طرقه. ها بمجموع. نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا او لا اصل له صرح به شيخ الاسلام. يبقى بينتقل الطرق الموجوده لي اللي هو ثلاث طرق او اربعه او كما يزيد. تمام، اللي هو كثر. عن لما تكثر الطرق. عن كونه لا اصل له، يعني ان احنا نقول ده لا اصل له في السنه، يعني قطع النبي ما قالوش ولا موجود حتى في كتب السنه ولا جبته. الى كونه له اصل. وكلمه له اصل يا ساده اقل تقدير لها ضعيف فقط. له اصل تطبق على الصحيح الذاتي والصحيح الغيري والحسن الذاتي والحسن الغيري والضعيف. اقل انواع اللي هو له اصل اللي هو الضعيف. يبقى في الحاله دي قدرنا نقول ان الضعيف جدا من كثره الطرق ينتقل الى درجه ايه؟ الضعيف. الضعيف هو كلمه يعني لا اصل له الى كونه له اصل. تمام. واقل درجات له اصل اللي هو ايه؟ الضعيف. الضعيف فقط. يبقى ترقى من كونه ضعيف جدا، شلنا كلمه جدا او ضعيف بشرطه الى ضعيف بس. ماشي ها؟ قال بل صرح به شيخ الاسلام، ويقصد بشيخ الاسلام يا ساده هنا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، وصرح في كتاب اسمه الابداع بالاربعين المتباينه بالسماع في صد 70 نص على كده عليه رحمه الله. ها؟ قال بل ربما مين اللي قاله؟ هو الحافظ ابن حجر. ها؟ بل ربما كثرت الطرق. كثرت الطرق مش تعددت. كثرت. اقل الكثره كم؟ ثلاثة. صح؟ ثلاثة أربعة خمسة بقى ستة وأنت طالع. بس أقل حاجة ثلاثة زي ما احنا موضحين بالمثال. حتى أوصلته إلى أوصلت إيه؟ الهاء هي متعودة على إيه؟ شور؟ ماشي ها. أو حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ. طيب المستور والسيء الحفظ اللي هو درجة ضعيف جدا ولا ضعيف؟ لا ضعيف. ده أنتوا بقيتوا علماء كبار أهو، إيه الجمال ده؟ والله. والله يا طب الحمد لله، بس أنا والله مبسوط جدا إن أنتوا تقدروا تقولوا إن المستور مكمل بعد الصلاة. ما هوضحها لسه حاضر. سيد احمد حبيبي لكن ده قول ايه؟ تفضل. يلا ربما قال بل ربما كثر الطرق حتى من الاصل يا اخوانا ابن حجر عليه رحمه الله ها حتى اوصلته الى درجه المستور والسيء الحفظ. درجه المستور اللي هو بيسموه المجهول الحال اللي هو ضعف وضعف خفيف، روى عنه راويان ولم يوثق، يعني لم يذكره احد من ائمه جهل التعديل بانه ثقه، يبقى دي معنى كلمة المستور. المستور أو مجهول الحال اللي هو الراوي اللي ليس له إلا تلميذان فقط، يعني مش مشهور بالرواية. ونيجي نشوفه في كتب الجرح والتعديل، نسأل يا جماعة هو الرجل ده ثقة ولا حتى ضعيف؟ لا يقولون لا ثقة ولا ضعيف، ولا يجيبوا سيرته خالص، يعني لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل. فده بنقول عليه إنه هو ضعيف ضعف خفيف، ضعيف ضعف خفيف، تمام؟ سيء الحفظ ده درجات. في سيء الحفظ يعني سوء بسيط قليل، وفي سيء الحفظ جدا. فسيء الحفظ فقط، كلمة سيء الحفظ فقط، هذا من نوع الضعيف. لكن سيء الحفظ جدا من نوع الضعيف جدا، مظبوط؟ يبقى حتى أوصلته، يعني أوصلت الضعيف جدا إلى درجة المستور اللي هو في درجة الضعف العالي، أو في درجة سيء الحفظ اللي هو في درجة الضعف العالي أيضا. طب أكمل الفكرة، الله لي يسيئك، أسمعك. ها ده مش في الكتاب، ده بره المقرر. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بره المقرر. بتفرق ازاي؟ بكثره اخطائه. انت حضرتك دلوقتي مدرس في مدرسه، وعاوز تقول ان في طالب عندك مجتهد وطالب قليل الاجتهاد. ده لما بيجاوب صح على طول الخط ده مجتهد وشاطر. طب ده كل ما تجاوبه يغلط يغلط يغلط، تضربه بالنار على طول، مظبوط ولا ايه؟ كتب وحياه عينك، تكرم عينك، استغفر الله. يقول لك انت بتحلف بغير الله يا مولانا، وده ما يجسي وكده. تكرم عينك يا سيدي، في كتب كتيره في كده. والله العظيم موجود. لا ده انت عاوز لك قد 10,000 جنيه وانا اقول لك على الكتب فين وطبعتها ايه وظروفها. طيب خلاص، خد بقى عندك سير اعلام النبلاء للذهبي، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، تهذيب الكمال للمذي، تهذيب التهذيب لابن حجر، تقريب التهذيب لابن حجر، الكاشف للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، الثقات لابن حبان، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أزيدك تاني ولا كفاية كده؟ الضعفاء للعقيلي، عندك كتير جدا. يعني عاوز أقول إن ده مش هتحتاج لها دلوقتي، بس خليني أقول لك اطمئن إن ما فيش راوي من رواة السنة إلا وله ذكر عند العلماء، عشان ما حدش يبيع لك الوهم ولا يجي يقول لك ده ضحكوا علينا في الأحاديث المشرفة. ما فيش راوي من رواة السنة المطهرة إلا والحمد لله معروف هو إيه واتولد فين وكان بياكل إيه ويلبس إيه وبيحب إيه ويكره إيه ودركته إيه وهكذا. ما هو تاريخ لا تاريخ العلماء ده يعني تقدر تقول عام، لكن في بقى تاريخ رواة السنة ده خاص. يا منع نكمل بس الله لا يسيئك، انت مش عاوزين نكمل الفكرة ليه؟ قول. بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ. يبقى كثرت الطرق تنقله من الضعيف جدا إلى درجة، بس ده اللي احنا قلناه يعني. ما ها بحيث إذا وجد له طريق آخر. لا مزمز في دي بقى بالراحة. بحيث حيث إذا وجد له طريق آخر. وجد ليه؟ اختلف السادة. تعالى الله يرضى عنك وقفين وشرحي لنا إيه معنى. أنت كلامك صح بس تعالى شرحي لنا، لان في ناس قالت وجد للضعيف وناس قالت وجد للضعيف جدا. انا مصدق مين بقى؟ انا مصدق حضرتك، بس مش لازم تقف هنا. قومي وقول اصبروا بس، اسمعوا يا اخوانا هي هتقول كلام صح بقى. تكرم عينك، اشكرك جدا. ما احنا هنا حصلت عمليه تحول للضعيف جدا بكثره الطرق وصلته لدرجه ايه؟ المستور او سيء الحفظ اللي احنا عبرنا عنه بالضعيف، بحيث اذا وجد له الهائنه تعود على ايه؟ على الضعيف اللي هو نتج من الضعيف جدا اللي هو من كثره. تمام كده؟ المستور يا سيدي قلناه وانت لسه ما جيتش. حاضر حاضر، بس يا سيدي والله عشان خاطر حضرتك لقوله مرتين. طب ايه رايك لقوله ثلاث مرات؟ والله لا ثلاث مرات، وانا ما ارجعش في كلمتي ابدا. المستور سيدي بيسموه مجهول الحال، وهو عبارة عن الراوي الذي روى عنه راويان ولم يوثق. المستور سيدي هو مجهول الحال، وهو من روى عنه راويان ولم يوثق. المستور سيدي هو عبارة عن مجهول الحال. ينفع اقول سيدي على البشر؟ مفيش مشكله. يعني باعتبار النسبه خلاص. خليني بس اقول المره الثالثه مجهول الحال اللي هو ايه؟ بتضحك ليه؟ من روى عنه راويان ولم يوثق. طيب اتفضل يا سيد من عمود. والسيء الحفظ بحيث اذا وجد له طريق اخر فيه وجد الايه؟ الضعيف اللي نتج من ايه؟ ضعيف جدا. حلو جدا. بحيث اذا وجد له طريق اخر فيه ضعف قريب محتمل. ضعيف اقول له اصل روح تضيف له واحد ضعيف زيه. بحيث اذا وجد له طريق اخر فيه ضعف قريب محتمل، يعني ضعف يسير مش ضعف شديد، ضعف عادي يحصل ايه؟ ارتقى بمجموع ذلك الى درجه الحسن. معنى الحسن غيره. ايوه الحسن هنا يا جماعه بمعنى الحسن غيره، عشان ما حدش يقول الحسن لذاته، لان ده بمجموع الطرق. فطالما قرر لك كلمه مجموع او من غير وجه او من غير روايه تفهم على طول انه مترقي بغيره. خلاص يا ساده. ارتقى بمجموع ذلك. مين اللي ارتقى؟ الضعيف. اسلامي اسلامي. لا ده انت علم اكبره، ده انا كده اسيبك وانا مطمن والله. الضعيف جدا لو لان هو اللي بيرتقي بمجموع ذلك، يعني بمجموع كثره الطرق الضعيفه جدا التي وصلت الى درجه الضعيف فقط، وبالضعيف ضعف قريب محتمل الذي انضم الى درجه الضعيف او المستور او سيء الحفظ اللي بنجرحه يصل الى درجه الحسن. نفس القاعدة يطبقها على الضعيف ده، لو انضم ليه حسن لذاته يوصل لدرجة الحسن لغيره، اللي احنا القاعدة طبقناها الأول، أو بعين نفس الطرق اللي وصلت للضعيف وحطيناها له ضعيف صحيح لذاته يوصل إلى درجة صحيح. الكلام ده يا إخوانا ممكن ما تلاقوهوش في كتب، الكلام ده يعني عشان احنا ربنا يكرمنا ونوصل له أخذ دراسات كثيرة ولا يسلم لنا به. يعني ما تجيش إن أنت لما تتكلم مع واحد بتاع حديث وتيجي يقول لك الكلام ده أنت جايبه منين؟ يخرب بيت اللي علمك على طول وش كده. والله فإحنا بنقول ده يا إخوانا توصلنا إليه بعد فضل الله وحده ومعونة أستاذنا الدكتور أحمد معبد من خلال رسالة الدكتوراه، من خلال التطبيق العملي، من خلال دراسة الأسانيد، من خلال التجربة. قدرنا نصل من خلال التجارب ومن خلال استعمالات العلماء إن احنا نوصل للملحوظة دي. على سبيل المثال حديث مثلا زي حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، الحديث المشهور، فضل يعلم الحديث ده يا سادة ارتقى بمجموع الطرق إلى درجة الحسن لغيره، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة. وشكر الله لحضرتك. نعم. لا مش معنى ان احنا جبنا ملم يجيبوا الاوائل، لا هو موجود في كتب الاسبقين بس للاسف كتب المصطلح لا تصرح به. والنقل ده احنا جبناه من التدريب مخصوص، وكثير من يقرا التدريب ولا يعي هذا النقل او ما ياخدش باله من هذا النقل. فبنقول ان من واقع تطبيقات العلماء وخاصه الامام ابن حجر يطبق الكلام ده في اكثر من كتاب من كتبه، خلاص. فبنقول ده من واقع تطبيقات العلماء، لكن ده تيجي تقول الواحد انه الضعيف يرتقي بالصحيح لذاته الى الصحيح لغيره يقول لك ده انت بتنصب عليا، ازاي يعني يترقى درجتين مره واحده؟ ده اقل شيء يوصل لدرجه الحسن الاول المحطه الاولى وبعد كده يرتقي للمحطه الثانيه بعدها. فبنقول لا، الكلام ده صحيح البخاري نفسه يناقض هذا الكلام، لان البخاري اذا قلنا في روايات ضعف بعض رواتها فتقوت بالروايات الصحيحه للتاثير. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.